الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين. أحمده جل وعلا على منه وعطائه وفضله وإنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون، الأمن منة إلهية وهبة ربانية، فالله جل وعلا وحده هو الذي يؤمن الخائف ويجير المستجير، نعم المولى ونعم النصير. قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال الله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عباد الله، والأمن قرين الإيمان ولازمه، يزيد بزيادته وينقص بنقصه ويفقد بفقده. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالتوحيد أيها المؤمنون، والإخلاص لله وإفراده جل وعلا بالعبادة، يتحقق الأمن ويزول ضده. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عباد الله، وإذا كان الأمن هبة من الله جل وعلا، فإن الواجب على عبد الله ألا يسعى في نيله ولا يطلب تحصيله إلا منه وحده جل شأنه. وبهذا تدرك قيمة الدعاء ومكانته العلية في هذا الباب وفي كل باب. وفي هذا يقول الله جل وعلا ذاكرا دعاء خليله عليه السلام: وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام في كل شهر إذا رأى الهلال من أول الشهر يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رواه الترمذي من حديث طلحة بن عبيد الله. وثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الصحابة يوم الخندق قالوا: يا رسول الله، هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. قال: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فقالوا ذلك، فأرسل الله عز وجل ريحا على الكفار فهزمهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول هذه الدعوة كل يوم إذا أصبح وإذا أمسى، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.